عليهم آياتنا بينات

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم.